عليك يا سيد. وإن قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. الله أكبر. ما خيار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إن

شاهد بن محمد الله سنة جلال صدق الله العظيم عليك. الحمد لله يا قارئ القرآن يا حامل الذكر بشر بخير جنان في ساعة الحشر. شاكرا لفضيلة القارئ والعلم الشهير الشيخ محمد الخياط نجم قراء الشرقية والمقيم بالسمعنا بفاقوس ختاما للجزء الأول من هذه الليلة وتكريما لفقيدة عائلات منوفي وعائلات أبودية أشكر باسمهم لجميع من شاركنا العزاء، كما أشكر لصاحب هندسة التسجيلات المهندس غازي بمدينة السنبلاوين. وإلى أن نلتقي مع حضراتكم عقب صلاة العشاء تصحبكم سلامة الرحمن وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.